بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فكما ذكر أخونا الفاضل فقد سمع الناس عنا الكثير، ونقصد هنا بالكثير هو التشويه المتعمد. حرب أسلحتها الكذب والتدليس والتزييف، قام بها طائفة لم تجد لها موطئ قدم بين شعب مصر المسلم، وهم العلمانيون والليبراليون. ظنوا أن مصر ميراثا لهم وأنهم سيرثونها خلفا عن سلف وجيلا عن جيل، وأن مصر ستظل علمانية، والعلماني أي اللاديني، يفصل الدين عن الدولة، يفصل الدين عن الحياة. الدين علاقة بين العبد وربه، الدين إذا دخل الإنسان المسجد فقط، وإذا خرج من المسجد خلع معه الدين وبدأ يستقبل الحياة ويطلب المادة، يطلبها بما يهوى ويريد، لا يحكمه شرع ولا تقيد بأمر. ظن أنه خلق للدنيا، والعلمانية حركة مادية تدعو إلى إقامة الحياة على أساس مادي لا ديني، لا دخل للدين في الحياة. ظن هؤلاء القوم أن الأمر قد صار لهم، وأن مصر ميراثا لهم، وأنها ستظل علمانية تحكم بغير شرع الله، تحكم بالأهواء والقوانين الطاغوتية. بعد الاستفتاءات، وكانت النتيجة بجدارة نعم للاستفتاءات التي تشتمل على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. قام هؤلاء القوم وهم قد مكنهم العدو من الغرب وغيرهم من وسائل الإعلام بأجمعها، وهم الذين لهم الصوت العالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، الكلام يسحر العقول والألباب. فعن طريق وسائل الإعلام وبوسائل السحر والكذب والتزييف لعبوا في عقول كثير من المسلمين وغيروا كثيرا من الصورة الطيبة الحسنة الواضحة التي أخذها المسلمون عن إخوانهم في الله الذين نحن منهم وهم منا، أخذ وشوه الصورة الطيبة التي أخذوها عنا، لا سيما في فترة الانفلات الأمني. فالسلفيون هم الذين كونوا لجانا شعبية، هم الذين قاموا عينا ساهرة على أمن المسلمين وغير المسلمين في بيوتهم، وهم الذين كانوا بجوار الناس، وهم الذين صدوا البلطجية، وهم الذين أتوا بأنواع الخضروات عندما استغل الحال ورفع التجار الأسعار. الناس رأوا صورة عملية واضحة، صورة طيبة جميلة، وهكذا الإسلام يأمرنا. فلعب الإعلام بسحره في عقول كثير من المسلمين، ونحن نعذرهم في ذلك، لأن من البيان لسحرا. فكان لابد وأن نذكر المسلمين من نحن وماذا نريد ومن هؤلاء وماذا يريدون وما المؤامرة التي تحاك للمسلمين وهم لا يدرون. لأن تنبيه المسلمين بما هم عنه غافلون من الواجبات، والرائد لا يكذب أهله. ونحن ولله الحمد دعاة إلى الله، نحب الخير للمسلمين، ولا نريد بالمسلمين وببلدنا إلا ما يحبه الله ويرضاه كما بينا. فنحن عباد الله خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، لم نخلق لنلعب ولا نلله، وإنما خلقنا لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وفي بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. خلقنا لعبادة الله سبحانه، طاعته عز وجل بفعل أمره وترك نهيه، عبادته بذلك سبحانه وتعالى. ومن العبادة أن نعبد الناس لله رب العالمين بدعوتهم إلى الله تعالى. هكذا خلقنا، ونحن نعمل في هذه الدنيا لهذه الغاية. نحن عباد الله، منكم وأنتم منا، تعرفوننا منذ سنين طويلة قد تزيد على 30 سنة. بينكم ندعوكم إلى الله تعالى، نعلمكم أمر دينكم، ندلكم على كل خير، وننهاكم عن كل شر. كنا بينكم نقف بجوار المسكين والأرملة واليتيم، وكنا بينكم أيضا ندلكم على كل خير. هكذا كنا بينكم. نحن لم نأتي من الفضاء، لم نكن نعيش على القمر، إنما كنا نعيش على الأرض ونعيش بينكم وأنتم تعلمون هذا جيدا. كنا ندعو إلى الله عز وجل صابرين محتسبين، كنا نؤذى ونبتلى في الله عز وجل، منا من اعتقل، ومنا من زج به في غياهب السجون، ومنا من عذب في الله سبحانه وتعالى ليس له جريمة إلا أن يقول ربي الله، وليس له جريمة إلا أنه يرفع عقيرته يدعو إلى الله، وليس له جريمة إلا أنه يدعو الناس إلى تطبيق شريعة الله تعالى. كنا في يوم من الأيام نهدد، إن خرجت قافلة دعوة إلى الشارع اعتقال. كنا في يوم من الأيام نهدد، إن رأينا كيسة يدخل بها إلى بيت اعتقال. كنا نهدد بالاعتقالات إذا قمنا بعمل خير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم وصل الظلم إلى منتهى، والصد عن سبيل الله غايته، ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام يقول لها الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاستجاب الله دعوة المظلوم، وسيف البغي من سله قتل به، ومن تجلبب بجلباب الظلم دمره الله. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حرك الله عز وجل الشباب وطوائف الشعب، خرجوا على هذا الظالم حتى أسقطوه وأسقطوا نظامه. وها نحن نرى آيات الله في الظالمين، ونرى مصارع الظالمين، فسبحان الله رب العالمين. فسبحان الله رب العالمين. أسيف البغي من سله قتل به، والذي يظلم لابد وأن يجازيه الله من جنس عمله. فانظر إلى مبارك وإلى نظامه، سجن فسجن، شرد فشرد، إلى آخر ذلك مما فعله يفعله الله به الآن. فمن الله عز وجل علينا بالحرية والخروج من سجن مبارك الكبير الذي سجن فيه مصر كلها. من الله عز وجل علينا بذلك، ولله الحمد والمنة. فخرجنا إلى الناس ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نحن كنا بينكم، نحن منكم وأنتم منا، نحن جميعا أهل وجيران وأقارب وأرحام وعصابات، نعيش في منطقة واحدة، نتعاون على البر والتقوى. نحن لسنا بجديد ولا ببدع من الناس عليكم، لم نأتي من القمر كما يقول العلمانيون. أين كان السلفيون؟ أين كان السلفيون؟ ومتى خرج السلفيون؟ لم نسمع عن السلفية من قبل. نعم، لم تسمعوا عنا من قبل عن عمد، لم تسمعوا عنا من قبل. كنا مضطهدين، كنا مبتلين، كنا مكممين، كنا ممنوعين من الخروج للناس، الدعوة السلفية، شيوخ السلفية في الإسكندرية على الخصوص كانوا ممنوعين من الظهور في القنوات الفضائية. كان هناك ما يسمونه بالإقامة الجبرية، فالشيخ في هذا المسجد لا يتحرك إلى مسجد آخر، أنا لا أنتقل إلى منطقة أخرى إلا بإذن الأمن، ولو فعلت تهديد قد يأخذون المسجد، قد يوقفوني عن الدعوة، قد يزج بي بالسجن. هذا ما كان يتعامل به مع السلفية على وجه الخصوص. فلما من الله علينا ورفع الله عنا الظلم والظالمين والصادين عن سبيل الله، خرجنا للناس ندعوهم إلى الله بانتشار بعالمية الإسلام، لأن الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس لمنطقة عبد القادر ولا للإسكندرية ولا لمصر، وإنما للعالم، لعالمي الجن والإنس. رسولنا صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين، للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، والأمة مشاركة للرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خير الناس للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الخيرية كما وصفها الله عز وجل، جعلها الله آخر الأمم وخير الأمم. خرجنا بالإسلام ندعو إلى الله بعالمية، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في جميع النواحي كما أمرنا إسلامنا، لأن الإسلام دين شامل لكل منحى من مناحي الحياة، ليس ديننا خاصا بأمر واحد، إنما ديننا شامل لأنه منهج حياة، ولله الحمد والمنة. قمنا ندعو إلى الله، وكانت قضية الساعة هي قضية الحكم بما أنزل الله تعالى. فوجئنا بعد الثورة، من يريد أن يخطف الثورة؟ يريد يقول نحن ائتلاف شباب الثورة، أو من يقول نحن كذا وكذا وكذا، يطالب بماذا؟ يطالب بدستور جديد ينحى فيه شرع الله عز وجل، ينحى فيه شرع الله عز وجل. فوجدنا من يقول لا بد من إلغاء المادة الثانية من الدستور. ما هي المادة الثانية من الدستور؟ هوية البلد الإسلامية. الإسلام دين الدولة الرسمية، اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. خطر عظيم. فقمنا نحذر الناس، أقمنا ندوات ومؤتمرات على مستوى مصر نحذر الناس منها مما يراد بهم ويكاد لهم، ونقول للناس حافظوا على هوية بلدكم الإسلامية، أن الحكم بما أنزل الله واجب، ومن شرائط الإيمان الله عز وجل له الحكم وله حق التشريع، الحاكم هو الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، أن الله هو الحكم عليه الحكم، لكم إلى آخر ذلك من النصوص التي تنص على أن الحاكم هو الله وأنه يجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة في الاستفتاءات كما ذكرنا نجاح بجدارة. فماذا كانت النتيجة؟ فوجئ العلمانيون والليبراليون، ليس لهم موطئ قدم، ليس لهم وجود. البلد ستكون إسلامية؟ البلد تحكم بشريعة الله عز وجل؟ لا. فتنادى بعضهم على بعض، واجتمع بعضهم إلى بعض. اجتمعوا يريدون ماذا؟ اجتمعوا يريدون تشويه صورة المسلمين، صورة الدعاة إلى الله، تشويه صورة السلفيين. وأنا قرأت في أحد المواقع عن جريدة مشهورة أحد الصحافيين يقول: اجتمع رئيس التحرير بمجموعة من الصحفيين ونبههم على أننا نعد أجندة عمل لتشويه السلفيين باختلاق الأكاذيب وتهويل القليل. يعني لو حدث صغير يهول ويكبر، كما رأيتم ما فعلوه عندما قال الشيخ يعقوب حفظه الله، قال: بيدي هكذا كبروا الموضوع جدا وجميع القنوات تكلمت عليه حتى تأثر الناس وقالوا: كيف يقول الشيخ يعقوب ذلك، إلى آخر ذلك، تكبير الصغير. في حين عندما قام بعض متطرف النصارى الذين يزجهم أقباط المهجر وطواغيت الكنيسة إلى حتفهم في الحقيقة، قاموا يطالبون بمطالب ظالمة: اعتقال بعض الشيوخ، حل المجلس العسكري، هت من هتافاتهم بالطول والعرض هنجيب الإسلام الأرض، إلى آخر ذلك. لم يتكلم واحد منهم بكلمة، بل هذا الساحر المجرم المسمى بعمر أديب، هذا أحد النساء اتصلت به ومن مسبيره، قالت له: الأمر لا يطاق، الرائحة العفنة ملأت المكان، نحن نفتش عندما ندخل ونخرج. قال لها: لهم مطالب، هذا الساحر المجرم. لكن عندما يأتي سيرة السلفيين ولا سيرة المسلمين، تشويه وحرب ضروس، سواء في أحداث أنبابة أو في غير ذلك، عندما يتكلموا بكلمة. وهذا مخطط. فبدأوا يشوهون الدعوة، قالوا: سلفي يقيم حد قطع الأذن على نصراني. وهذا من الجهل الشديد، ليس في الإسلام شيء اسمه إقامة حد قطع الأذن، إنما في الإسلام القصاص، والأذن بالأذن، القصاص. وتبين بعد ذلك أن السلفيين من ذلك براء. قالوا: السلفيون هم الذين أشعلوا النار في الكنيسة في إمبابة، وهم الذين وراء الحوادث في إمبابة، إلى آخر ذلك. يطلع سبحان الله، يطلع مين يبرأ السلفيين؟ الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية، وفين؟ وفي برنامج القاهرة اليوم قدام عمرو أديب وهو قاعد النار هتطق من وشه، الراجل عمال يديله ما شاء الله، هو قاعد زي كده، أعوذ بالله. يعني سبحان الله، دي صفة المنافق كما ذكر الله عز وجل. المؤمن سبحان الله يحب المؤمن يعتذر عن أخيه المؤمن، أما اللي يتصيد ده المنافق. الرويني ده مسكه قال له: إيه السلفي؟ السلفي ما لهمش دعوة بالموضوع خالص، وإيه السلفيين؟ أنا سلفي والشعب المصري سلفي. سبحان الله. إيه أنا سلفي والشعب المصري سلفي؟ يشير إلى أن السلفية هي دين الإسلام النقي. السلفية دين الإسلام النقي الصافي الخالص عن الشوك. السلفية دعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. هي دي السلفية. إحنا ندعو الناس إلى ذلك، إلى الالتزام بالإسلام كما التزم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقعت المحدثات وخرجت الفرق النارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم أصحابي. وفي روايات الجماعة، وفي روايات: هم من كان على مثله ما أنا عليه اليوم أصحابي. فخرجت فرق كثيرة: الخوارج والروافض والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية وغيرهم كثير كثير، وكل يزعم وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول: أنا على الكتاب والسنة. هناك محك: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. هل أنتم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا طبعا. فمن كان يدعو إلى الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي. فقال: أنا سلفي والشعب المصري سلفي، والسلفيين ما لهمش دعوة بأحداث إمباب. أدي أحداث إمباب. قالوا: السلفيين يهدمون الأضرحة، بيوقعوا الناس في بعض. ما لما يجي يتكلم عن الكنيسة يبقى بيوقع السلفيين في النصارى، ولما يجي يتكلم عن الأضرحة يبقى بيوقع السلفيين مع الصوفية. انظر إلى الحرب القذرة التي قادها بعض الإعلاميين من العلمانيين والليبراليين، مع أن النصارى يعلمون جيدا أن السلفيين براء من ذلك، وأن السلفيين هم الذين حموهم أيام الانفلات الأمني، الوقت الذي لم توجد فيه حكومة ولا عسكري حتى. فنحن لو كنا نريد تفجير الكنائس، هذا منهجنا، هذا من ديننا، ديننا يأمرنا بذلك، منهجنا كذلك، كنا قد فجرنا الكنائس في الوقت الذي لم توجد فيه حكومة. ولو كان من منهجنا وديننا يدعون إلى قتل النصارى وأخذ أموال النصارى وسفك دماء النصارى لفعلنا ذلك في هذا الوقت. فإذا كنا لم نفعل هذا في وقت الانفلات الأمني فأولى ثم أولى ثم أولى، حط 20 أولى ألا نفعل ذلك في وقت رجوع الحكومة، وفي وقت رجوع الشرطة، وفي وقت وجود الجيش. فالنصارى يعلمون ذلك تماما. أرادوا أن يوقعون مع الصوفية. السلفيون يهدمون الأضرحة في محافظة كذا ومحافظة كذا ومحافظة كذا. الصوفية صدقوا، لدرجة أن المفتي طلع عن منبر يعيط يهاجم الناس ويقول السلفيين هيهدوا الأضرحة. وهنا في اسكندرية اتعملت لجان شعبية، أنا شفتها بعيني في كرموز، بقى الصيع البلطجية وفين بالسيوف وفين يحرسوا المولد وهو شغال مولد الزرقاني، ويقول فين الصيع، يقولوا فين السلفيين دول وعمالين وافين كده بإيه. والله المستعان حملوا لجان شعبية عشان يحرسوا إيه؟ يحرسوا الأضرحة، يحرسوا الأضرحة في المساجد. طب ما احنا عايزين نحرق الأضرحة ولا نكسر الأضرحة، ما كنا عملناها برضو في وقت الانفلات الأمني. لو عايزين نعملوا حاجة كنا عايزين نعملوها لو ده من منهاجنا. أي نعم، الأضرحة في المساجد، بناء المساجد على القبور وإدخال القبور داخل المساجد، هذا من المنكرات العظيمة ومن أسباب الشرك على وجه الأرض. أن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فيها التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأدلة كلها تقول بحرمة بناء المساجد على القبور، وأن المساجد لله، أقيمت المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وإقامة الذكر لله لا لغيره، لا كما نرى في المساجد التي بنيت على القبور يدعى أصحابها من دون الله، يطاف بالضريح، يتبرك بالضريح إلى آخر ذلك مما نرى، هذا من مظاهر الشرك على وجه الأرض. لكن المنكر إذا غير فلابد من ضوابط. أتغيير المنكر مرتبط بقاعدة مهمة، وهي قاعدة إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه لا يجوز تغييره. إذا ترتب على تغيير المنكر، أم إذا ترتب على تغيير المنكر تعدي الضرر إلى الآخرين، لا يجوز تغييره. تغيير المنكر منوط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، نحن نعلم ذلك، ديننا هو الذي يقول لنا ذلك ولله الحمد والمنة. إذن فلا يمكن أبدا أن نقترب من منكر يؤدي إلى منكر أكبر منه، ونحن نعلم وعندنا غلب الظن بل ويقين بأنه ستحدث منكرات كبيرة، لذلك لم نقترب أبدا من تغيير هذا المنكر باليد. إنما قلنا نهدم الشرك في قلوب الناس، نهدم الشرك في قلوب الناس، نهدم وسائل الشرك في قلوب الناس بتبصيرهم ولله الحمد. وكان من نتاج هذه الدعوة أننا وجدنا أن هذه الأضرحة وهذه الموالد لا يزورها إلا قليل من الناس. كنت في ندوة في طنطا فسألت الإخوة هناك عن البدوي، قالوا البدوي في طنطا لا يزور إلا أفراد قليلة، أهل البلد لا يزورونه. من الذين يزورون؟ هؤلاء يأتون من الخارج، أما أهل طنطا ولله الحمد لا يزورون الضريح ولله الحمد والمنة، لأن الناس ولله الحمد قد نور الإسلام عقولها وتعجب سبحان الله، تعجب جدا. جريدة زي جريدة مصر اليوم، جريدة مصر اليوم تعرفوا مين صاحبها؟ ساويرس، ساويرس نجيب ساويرس، أحد المحاربين لدين الله، أحد الصادين عن سبيل الله، أحد المنفقين أموالهم للصد عن سبيل الله. ونبشره بقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ساويرس هو صاحب الجريدة دي، والذين يكتبون في الجريدة 99% منهم علمانيين وزنادقة. العلماني الأديني تقرأ في الجريدة وتستغرب أخبار الموالد والأضرحة، الجريدة دي الوحيدة اللي تجيب الأخبار دي. إزاي أنت علماني بتدعو إلى الله ديني، إزاي تجيب الأضرحة وإزاي تجيب الموالد؟ لأن هو ده المطلوب، مطلوب من المسلمين يبقوا درويش، مطلوب من المسلمين ما لهمش هم بالحياة، ما لهمش، ما يعرفوش حاجة في الدنيا. اللي يعرفوه سيدي فلان والضريح فلان وبكرة المولد فلان وبعد ما يخلص المولد ده فيه مولد سيدي فلان وهكذا. إسلام الصوفية الذين يقولون كل شيء بيحصل في بيحصل في الدنيا بقدر الله، صح. لكن الغلط يقول لك فأنت ما تحترضش على قدر الله. اليهود احتلوا فلسطين بقدر الله، ليه احنا نقاوم اليهود؟ مش ده قدر ربنا؟ هو ده إسلام الصوفية اللي عايزاه أمريكا. تيجي أمريكا تنهب البلد تحتل البلد ونقعد احنا جنب البدو ومستنين بدو يطلع من القبر عشان يدافع عنا زي ما حصل أيام الفرنسيين أيام الصليبيين. فين الصوفية؟ كانوا قاعدين جنب البدوي مستنين البدوي يطلع يدافع عن طنطا. هو هكذا يخش الأمريكان واليهود يحتلوا البلد، ومين يدافع عن البلد؟ ما فيش حد. ليه؟ لأن ده قدر ربنا. ربنا اللي مقدر كده، ربنا اللي عايز كده. ربنا لو عايز يدمر اليهود دول كن فيكون، بس هم ربنا عايز كده خلاص، يبقى نسيب ربنا الأمر ده. لا، ربنا أمرنا أن ندفع قدرا بقدر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ادفع يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ندفع قدرا بقدر، هو ده اللي عايزينه، هو ده اللي عايزينه في البلد. احنا بقى نهدم أضرحة؟ لا طبعا، احنا مش منهجنا كده. ومفيش ولا اخ بفضل الله اخ سلفي اتربى في المدرسة السلفية لمدة 30 عاما السابقة ويفعل شيئا من ذلك، لانه تربى وتعلم وعلم هذه المسألة جيدا ويضبط جيدا ضوابط تغيير المنكر، وقبل ان يقدم على هذه العبادة يسأل نفسه هل عندما سأغير هذا المنكر أغيره بمنكر أم بمعروف؟ هل سترتب على تغيير هذا المنكر منكرا مثله أم منكرا أكبر منه؟ هل ستعد الضرر فيه إلى الآخرين؟ يسأل نفسه هذه الأسئلة. أي أخ بفضل الله تربى في دعواتنا السلفية المباركة يعلم ذلك جيدا. ثم قالوا النصارى. النصارى نحن نتعامل معهم من منطلق ديننا. الله عز وجل قال لن ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هم جيراننا يعيشون بيننا كما ترون، نتعامل معهم، نبيع ونشتري، بيننا بيننا وبينهم صلات. لم يقاتلون، لم يخرجون من ديارنا، لم يظاهروا على إخراجنا. الله أمرنا أن نعاملهم بالبر والإقساط، نعاملهم بالبر والإقساط. أما البراء القلبي البغض القلبي فيجب أن يكون كاملا، لقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. البراء القلبي يجب أن يكون كاملا. أما المعاملة في البيع والشراء، المعاملة في البر والإقساط، عيادته إذا مرض اهدأوا هدية لتأليف قلبه لا بأس، أما تهنئته على أعياده التي يكفر فيها بالله فلا يجوز، والتشبه بهم لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وذكر وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الفطرة والأضحى. فنحن نتعامل مع النصارى بالبر والإقساط، لذلك العقلاء من النصارى يطالبون بتحكيم شريعة الله. والله ثم والله، عقلاء النصارى يطالبون بتحكيم شرع الله، ولهم كتابات ومطالبات بتحكيم شرع الله تعالى، بل شنود رأس الكنيسة نفسه في أحد المقالات له على جريدة الأهرام في الثمانينيات كتب يقول: إن أزهى فترة للأقباط في مصر هي الفترة التي كانت تحكم فيها الشريعة الإسلامية. ثم قال: لماذا نحكم بقوانين أجنبية؟ عندنا الشريعة الإسلامية. يطالب بالشريعة الإسلامية شنودة نفسه، لأنهم يعلمون أنهم في ظل الشريعة لن يظلموا، فالذي يحكمهم سيحكمهم بالشريعة وبالإسلام فلن يظلمهم، لأن الإسلام لم يمرن بالظلم، كما أن الإسلام يوفر لهم أن يحكم بعضهم بعضا. إن تحاكموا إلينا حكمناهم بشرع الله سبحانه وتعالى. الإسلام يوجب على المسلمين أن يحموهم داخليا وخارجيا، وأن يحموهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذه علاقتنا بالنصارى. لكن وجدنا للأسف بعض أقباط المهجر، عشان تخلي بالكم، لو تفتكروا زمان والآن كان في شعار اسمه مصر للمصريين، فاكرينه؟ مصر للمصريين. ايه الشعار ده؟ يعني ايه مصر للمصريين؟ العبارة ديت اللي بيدعو إليها النصارى، مش أقول كل النصارى، إنما أقول المتطرفون من النصارى الذين يلعبون بالنار ولن يحرقوا إلا أنفسهم، والذين يسلون سيف البغي ولن يقتلوا به إلا أنفسهم، من أقباط المنجر وجماعة الأمة القبطية. إيه جماعة الأمة القبطية؟ جماعة الأمة القبطية دي منها شنودة تدعو الإيه؟ بتدعو إلى أن مصر للأقباط. أصحاب البلد النصارى هم أصحاب البلد، المسلمون غزال البلد، عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه مسلمين هم اللي جم وغزوا البلد. دي اسمها الدعوة إلى الأمة القبطية، ترجع مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين الغزاة اللي نزلوا أرض مصر. هي دي اسمها دعوة الأمة القبطية، واللي بيدعو إليها شنودة ومن معه ومن يدعو إليها أقباط المهجر. ومصر للمصريين، العبارة دي نيجي نمسكها كده واحدة واحدة. مصر قبل الإسلام كان بيحكمها الرومان لمدة 3 قرون، كان بيسمى 3 قرون دول عند النصارى لحد وقت اسمه عصر الشهداء. ايه عصر الشهداء؟ الرومان كان مذهبهم كاثوليكي، النصارى اللي عندنا هنا مذهبهم أرثوذكسي. كان الرومان بيضطهدوا الأرثوذكس، كانوا بيجبروهم على تغيير الملة، فاللي يأبى كانوا موتوه. من منهم اللي كان بيشوه على النار كده، فسموه عصر الشهداء. القساوسة والرهبان هربوا في الصحاري، اختفوا بعيد عن الرومان، لحد ما جه سيدنا عمرو بن العاص. فتح الله عز وجل مصر بالإسلام ولله الحمد والمنة. سيدنا عمرو بن العاص عمل إيه؟ أمن النصارى. بدأ القساوسة والرهبان والبطريرك بتاعهم يطلعوا من الصحاري، وسيدنا عمرو بن العاص أمنهم وأمنهم على كنائسهم كمان. وبعدين الإسلام بقى انتشر بإيه؟ الإسلام بدأ ينتشر ولله الحمد بالدعوة، بالحكمة، بإن النصارى الأقباط لهم أهل مصر رأوا في الإسلام العدل والسماحة فدخلوا في دين الله أفواجا. لو البلد بلدكم وإحنا خدناها منكم، طيب إحنا كام وإنتوا كام؟ إنتوا بتاع 4 مليون أو 4.5 مليون 5 مليون، والباقي كام؟ بتاع 70 أو 75 مليون مسلم. طيب ال 75 مليون مسلم دجوم منين؟ معنى ذلك إن أهل البلد دخلوا في الإسلام بكثرة بكثرة بكثرة، وبقيت قلة قليلة على نصرانيتها لم يكرهها أحد على الدخول في الإسلام بالسيف، وإنها بقيت على ديانتها. مش هو ده العقل يقول كده؟ يقول لك لا، فيدعون إلى ذلك. خرجوا في المظاهرات، لو تعرف مظاهرات مسبيرو، خرجوا في المظاهرات دي بيطالبوا بإيه؟ بينادوا بإن مصر المصريين ومصر بتاعتنا، وإن هيجي يوم مصر بتاعتنا، وإن إحنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، على أساس إن مصر بتاعتهم. مين اللي بيحرك النصارى دول؟ دول قلة، ده اللي كانوا في مسبير دول ما يجيبوش 1000، لكن بقية النصارى اللي 4.5 مليون طب فين هم؟ مطلعوش ليه؟ يبقى إذن دول قلة، قلة منحرفة. ولذلك احنا ما خدناش بقية النصارى بهؤلاء. النصارى اللي بينا ما فيش حد تعامل معهم بالظلم ولا بعنف بجريرة هؤلاء، لا لا طبعا، ان استنى ما قلناش بكتس، واحنا عارفين دي قلة منحرفة من النصارى، وان دول عارفين. الراجل اللي اسمه موريس صادق المحامي الامريكي كان بيقول ايه؟ بتتابعوا الاخبار وبتتابعوش؟ موريس صادق ده محامي قاعد في امريكا، شالوا منه خلاص هنا في مصر الجنسية وشطبوه من نقابة المحامين. تعرف الراجل ده كان بيقول ايه؟ أول ما حصل موضوع الكنيسة بتاعت البابا دي، طالب بالحماية الأجنبية، بعت لمجلس الأمن إن مجلس الأمن يبعت قوات دولية تحتل مصر وبيفرض الحماية على مصر، طالب بتدخل الأمريكان. لما إسرائيل كانت بتحتفل بقيام الدولة، بعت يهنيهم ويشتم في الإسلام ويشتم في المسلمين. ده واحد من أقباط المهجر، وغيره وغيره وغيره. فإحنا الدعاء الشيوخ قالوا الإخوة إيه؟ قالوا اثبتوا، اهدأوا، ترياثوا، اضبطوا أنفسكم، لا تستفزوا، اياكم ان هم عايزين يستفزوا المسلمين باي طريقه. كانوا واقفين عند مكتبه الاسكندريه بيهاجموا المسلمين، بيحاولوا ان يخلوا المسلمين يضربوهم، يصوروا ويبعتوا بره في امريكا، ابص مضطهدين، المسلمين يضربونا، المسلمين بيموتونا، المسلمين بنوفينا، الى اخر ذلك. ومع ذلك المسلمين مسكوا نفسهم وما عملوش حاجه معاهم. واحنا نقول لهم لحد امتى؟ لحد امتى الظلم ده؟ لحد امتى المطالب الظالمه دي؟ لحد امتى العدوان على المسلمين؟ لحد امتى البغي ده؟ كل حاجه لها اخر. واحنا بفضل الله احنا هنمسك نفسنا عشان لينا ضوابط شرعيه. لكن في ناس ثانيه مش هتمسك نفسها. في ناس ثانيه اللي هم المسلمين، الشباب المسلم اللي هو قام على مبارك دوت، زي ما ربنا قومه على مبارك هيقومه عليكم. ساعتها يطلع المسلمين دول يقولوا الوطن في خطر، مصر في خطر. ساعتها مش هيسيبوا لا نصراني آمن ولا نصراني غير آمن. فاحنا بنقول لا تلعبوا بالنار، ونقول أيضا البلد في حالة ضعف، البلد في حالة بناء. ساعدوا المجلس العسكري والحكومة الموجودة على البناء، بناء البلد إن كنتم تخافون عنها علي فعلا. واعرفوا إخوة، اعرفوا وتنتبهوا جيدا، أمريكا لما قامت الثورة هنا في مصر أمريكا أيدتها، وفرنسا أيدتها، والدول الأوروبية أيدتها. ليه؟ كانوا مفكرين إن مصر دي هتقع في حرب أهلية ومش هتفوق أبدا، زي ما بيحصل في ليبيا دلوقتي، بيحصل في اليمن، وبيحصل في سوريا. ومعروف إن الثورة لما تصدر لبلد ما بتطلعش منها إلا برحمة الله بقى. كل واحد عايز حاجة يعمل له ثورة، كل واحد عنده مطالب يعمل له ثورة، كل واحد يعمل له كذا يعمل له ثورة. هم كانوا عارفين كده. لذلك روسيا ساعة الثورة دي حذرت الغرب من تصدير الثورات إلى منطقة الشرق الأوسط. فتخلي بالكم من دي. طبعا ربنا سلم، ربنا عطانا نعمة عظيمة. مبارك نفسه قال للجيش اضرب، دك ميدان التحرير، الجيش رفض. ودي رحمة الله عز وجل. فهنا أمريكا دي هتسكت والغرب يسكت؟ لا، مش هسكتوا. لقوا البلد مستقرة بقى مش هيسبوها، يبدأوا يحركوا الماء العكر، بدأوا الفئات الأقليات كذا وكذا يلموهم على بعض حد ما يعملوا على البلد انقلاب. حاجة تانية، دلوقتي أمريكا وفرنسا وإسرائيل والدول العربية، بعض الدول العربية بتطالب بالعفو عن مبارك. الله، طب ما انتوا اللي في يوم من الأيام سبتوا مبارك، ومبارك نفسه قال الكل تخلى عني، تخلتوا عنه في لحظة. ده كان الرجل الأول بتاع أمريكا، كان بيسموه رجل الشنطة، ده كان عميل المخابرات الأمريكية، كان عند المخابرات الأمريكية اسم رجل الشنطة. تعرف عن رجل الشنطة؟ هو نفسه. أنا كنت مرة فاكرين لعبة الانتخابات الرئيسية دي، مرة كنت بتابعه وهو في البرنامج بتاعه بيحكي، بيتكلم عن برنامج بتاعه، بيحكي ايه؟ بيحكي كان ايام السادات، ايام السادات برضه بيبعتوا برضه، روح المكتب، روح هنا وروح هنا وروح هنا، وايه وفلان يبعت روح هنا وروح هنا. ماشي، امريكا. وكنت لو تلاحظ كده اول ما يحصل حاجه تلاقي الراجل ده مش قاعد هنا، شويه في فرنسا يجري على فرنسا، شويه يجري على هنا، شويه يجري على هنا، شويه يجري على هنا، بيتبعت. امريكا بتبعته، روح هنا قول، روح هنا قول، روح هنا قول. وكلينتون نفسه المذكرات بتاعته كتب عن حكام العرب، قال كان حكام العرب لما يجي واحد منه قابلني يقول لي انت عايز ايه، فيش واحد منهم يقول لي انا عايز كذا، يقول لي انت عايز ايه. عساكر طواغيط باعوا شعوبهم ودينهم ونهبوا اموالها شعوبهم من وباعوا انفسهم للشيطان وللغرب. امريكا بقى ليه دلوقتي بتقول العفو؟ ليه؟ تدي رساله لبقيه الطواغيت، بتقول لهم احنا مش هنتخلى عنكم، يعني استمروا في اضطهاد شعوبكم والعماله لنا، واحنا هندفع عنكم وهنحميكم. اهو مبارك بنطالب بالعفو عنه، فخليكوا ايه معانا. هي دي الرساله اللي عايز، اللي بتبعتها بيبعتها الغرب دلوقتي. رخر ولله الحمد الامور مش جايه معاهم خالص، لو من فضل ربنا علينا. دلوقتي مبارك النهارده ان شاء الله هيترحل على طرة، سبحان المعز المذل، سبحان المعز المذل. مبارك النهارده هيروح سجن طرة. تصور، تصور ايات الله، شوف كده، شوف مخك ده، ده المخ ما يجيبش الكلام ده، ده العقل ويقعد يفكر ما يجيبش الكلام ده. مبارك يروح طرة، عياله في طرة دلوقتي، وهو هيروح كمان طرة، زمانه راح، زمانه راح طرة. سبحان الله، سبحان الله، الأمور جاية بالعكس معهم خالص، ولا الحمد من رحمة الله بينا، من رحمة الله بينا سبحانه وتعالى. فلازم نفهم اللي بيدور حوالينا، لازم نفهم اللي ايه اللي بيدور حوالينا. واوعى، اوعى نقول لاي مسلم، اوعى حد يوقعنا في بعض. دي وقيعة بيوقعوا بقية المسلمين مع السلفيين. اوعى حد وقعنا في بعض، احنا من بعض، احنا اهل، احنا اهل، احنا اخوات، بعضنا من بعض، احنا اللي عايشين مع بعض، دول بيوقعونا على بعض مع بعض عشان يوصلوا في النهاية الحاجة. ايه الحاجة دي؟ يوصلوا في النهاية لما تيجي الانتخابات، هم دول في ظنهم كده يعني ان الشعب هيكره الاسلاميين، مش هينتخبوا الاسلاميين، وبالتالي ما فيش شريعة ربنا، وهم اللي هيحكموا البلد، ويحكموا البلد بدستور وضعي ليبرالي او علماني، ويبقى المسلسل مستمرا، مسلسل البغي والظلم والعدوان، وهيهات هيهات ان تبنا الى ربنا واصلحنا بيننا وبين ربنا. ازاي؟ اعمالنا عمالنا. يعني ايه اعمالنا عمالنا؟ عملنا هو حاكمنا، زي ما بنعمل حاكمنا هيحكمنا، نظلم بعض يبقى اللي هيحكمنا بيظلمنا. بيننا دين وخوف ربنا وعباده، اللي هيحكمنا بيخاف ربنا. اعمالكم عمالكم، فاحنا نخلي بالنا من بعض. ثم اقول لاخواني الدعوه العمل بجد، اجتهاد، بث، تضحيه، اعطي اكبر قدر من وقتك للدعوه، انتشروا بين الناس. العمل الاجتماعي الاختلاطي، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خلطوا الناس، كونوا بين الناس، الناس يسمعوا منا بالعمل. العمل، العمل خير إجابة، لا تنشغل يمينا ولا شمالا، العمل خير إجابة. السيف أصدق أنباء من الكتب، السيف أصدق أنباء من الكتب. المعتصم كان طالع العمورية، المنجم قال له لا، لو طلعت مش في صالحك. طلع أما أبو تمام قال إيه؟ السيف أصدق أنباء من الكتب، اللي هي بتاعت المنجم اللي بيخرف، اللي بيدعي علم الغيب. العمل الواقع، أن يكون لنا واقعا، وإياك أن تيأس أو أن تستكين أو أن يؤثر ذلك في عزمك وقوتك ونشاطك وعلمك ودعوتك. إياك، بل اجعله كذباب وقف على أنفك فقلت به هكذا فطار. ده شيء متوقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه إيه؟ ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، صلوات الله وسلامه عليه، أوذي في الله ولم يؤذ أحد، قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد، صلوات الله وسلامه عليه. هو أحسن من إحنا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام، ليه الكلام من الناس؟ الناس مش في المثل بيقول لك إيه؟ يقول لك ده كلام. هو الكلام بيلزق، كلام ما بيلزقش. الكلام يتكلم، احنا في طريقنا، انت في طريقك، وسيب اللي يتكلم يتكلم. هو عايز يشغلك، هو عايز يوقفك تقف كده وتفكر وتقعد تقول ده بيقوله بيسوله. قول اللي تقوله. احنا ماشيين في طريقنا ولله الحمد والمن. والله ثم والله هذه سنن الله، والله من سل سيف البغي قتل به، والله النتيجة بتيجي عليهم عكسية. والله دول ما بيناموا، دول بيعيشوا في نكد وغم، ما بيناموا، والله النتيجة عكسية. والله الكلام ساعة ما زبيره ده كانت الناس تقابلني، الكلام بالعكس، بيتكلموا عن النصارى كلام، الكلام بقى بالعكس. انت فكر بتعمل كلام مسلمين ومعاك، وتعالى شوف الإعلاميين دول. أنا الناس والله كأول ما قابلوني، أول ما ظهر الكلام، شوف الناس المجرمة، شوف الناس بيقولوا كذا وكذا وكذا. الناس شاف يا أخواننا، أنتوا عرفونا، أنتوا تعرفونا، إحنا كنا بينكم. إحنا في لما الشرطة هربت وسابت البلد وتسلطوا البلطجية على المسلمين، إحنا اللي كنا بينكم. اللي كنا بندافع, احنا كنا اللي بنسهر, احنا اللي كنا بنعمل وبنعمل وبنعمل, ولما زلنا ولله الحمد والمنة, احنا اللي بينكم. فالناس فهمة كده كويس جدا. يبقى احنا لا نتأثر بهذا الكلام اطلاقا, ولا نفكر فيه ولا نقرا عنه ولا ندور, واستمر في عملك. العمل ثم العمل, والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه, ونسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاه بهما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها, وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وصلنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولى علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به, ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشق عليه. اللهم إنك أنت السميع العليم وأنت القريب المجيب, فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك أتوب إليك.